في معنى التبعية احتمالات أربعة. الكون المقدمة الوجود تابع عالج المقدمة. المعنى الأول كان التبعية بمعنى الوجود العام والمجال، وقلنا هذا الاحتمال فقط بالسبب المقدم. الاحتمال الثاني كان التبعية بمعنى التأخر في الوجود، وقلنا هذا الاحتمال ايضا باطل. الاحتمال الثالث كان بمعنى التبعية يعني الواجب غير المعلول للواجب المشكور، وهذا صار فيه مناقشة مع ان رأي مشكور الاصولي في المصنف لم يستخدم هذا الباب. بالنتيجة المصنف يطرح معنى رابع للتبعية، وهذا المعنى في حد ذاته معنى جيد وهو قوي ايضا، ولعله يحل الكثير من المسائل العالقة والإشكالات التي ربما تطرح في مسألة مقدمة في الواقع. المصنف خلاصة رأيه يقول الواجب الغيري والتبعي، تبعية الواجب الغيري الواجب النفسي بمعنى التبعية الآلية. التبعية الآلية مثل ايش؟ مثل إذا الإنسان إذا أراد أن يرى نفسه في المرآة فهو هنا له قصدان، له شوقان، فرد شوق ذات الشوق الأساسي الشوق النفسي هو أن يرى وجهه في المرآة. مثلا تجرح كان مصاب تجرح أو ما أشبه يشوف نفسه في المرآة لتنعش له الصورة، هذا هو المطلوب الأول والأساسي. ولكن بما أن الإنسان لا يمكن مباشرة أن يرى وجهه إلا بواسطة المرآة، يحصل له شوق آخر غير شوق الشوق لرؤية الوجه في المرآة، يحصل له شوق للحصول على المرآة ثم وضعها أمام الوجه لكي يرى الوجه. فهنا للطالب والآن شوقان، فرد شوق لرؤية الوجه، فرد شوق للآلة التي يرى بها الوجه، لأنه من دون هذه الآلة لا يمكن له أن يرى وجه. هذا معنى الشوق الذاتي هو شوق لرؤية الوجه، لكن يترشح ينشأ بالامتداد شعاع ما شئت أعبر، يمتد من الشوق الأول الذاتي ليسري هذا الشوق إلى المرآة أيضا. شوق شبحي، شوق جديد، عبارة عن امتداد للشوق الأول إلى المرآة. هذا الشوق الأول يسموه الواجب النفسي، الشوق الثاني يسموه الواجب التبعي. هذا الكلام انجيب في مقدمة الواجب وفي ذي المقدمة. المولى أولا وبالذات يريد الحج من المكلف، فيحصل له شوق تام وكامل للحج، لكن بما أن المكلف لا يمكنه أن يمتثل التكليف بالحج، لا بد أن يهيئ المقدمات الموصلة التي بطريقها يمتثل ذلك التكليف الأول. يتسع دائرة الوجوب، وجوب الحج تتسع، ظل من هذا الوجوب يجي وارثة إلى مقدمات الحج. فإذا المقدمة أولا وبالذات لا يحصل شوق للمولى فيها إلا بعنوان أنها طريق موصل للمقدمة. فهنا شنو يحصل عندنا؟ لا عندنا واجبين مستقلين نفسيين، حتى يلزم منه الغاء الواجب الغيري، وانما وجوب المقدمه وجوب قطع المسافه هذا وجوب رشاحي ذلي عالي تابع ضعيف ما شئت فعلت، هذا مو وجوب مستقل وانما وجوب مستقل. ولا هذا معلوم للامر بالحج بوجوب الحج، بل معلول لامر المولى، معلول بشوط المولى، فهذا ايضا الغينا فيه الاحتمال الثالث. لان الاحتمال الثالث كان يقول الحج وجوب الحج هو عله تامه لوجوب قطع المسافه، احنا نقول لا، هذول اثنيناتهم معلولين لعله ثالثه اللي هو امر المولى. بس امر المولى في اصل الحج امر شديد ومؤثر، امر المولى في مقدمات الحج امر ضعيف وظلي وتبعي. بناء على هذا الكلام، هذا الاحتمال الثالث الرابع للواجب التبعي بمعنى الواجب الظلي بمعنى الواجب الآلي، هذا معنى التبعية، هذا معنى الغيرية، وهذا على الظاهر لا يلزم منه الاشتراك. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وحسن المقدم يعني وحسن ما واحد نفسه. الواجب التبعي يعني الواجب الظلي، يعني العنوان الموصل، الطريق الموصل، الآلة الموصل، مثل المراه معلول، معلول للآن، بس احنا عبرنا الشوق مجازا يعني، لأن الشوق هو علة الآن، يعني علة البعيدة. خلينا نقرأ هذا الكلام، بعدين المخلص راح يذكر كلام آخر في خصوصيات الواجب التبعي، ولكن كلام مهم في الحج. أربعة، صفحة 266، أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، رشح، امتداد، مو أصل. ولكن لا بمعنى ان الواجب الغيري معلوم للواجب النفسي، بل بمعنى ان الباحث للوجوب الغيري على تفسير القول بوجوب الواجب الغيري يعني وجوب المقدمات هو الواجب النفسي، باعتبار ان الامر بالمقدمه والبعث نحو المقدمه من قبل المولى انما هو اله وانما هو مراه لغايه التوصل الى ذي المقدمه، الواجب تحصيل ذي المقدمه، فيكون وجوب المقدمة وصلة من الصلة وطريقا الى تحصيل بالمقدمة. ولولا ان بالمقدمة كان مرادا بالمولى لما اوجب المقدمة ايضا المولى. ويشير الى هذا المعنى من التبعية تعريف الاصوليين للواجب الغيري بانه ما وجب لواجب اخر، ما وجب لواجب اخر يعني اللام علام يعني طريق، وقال ما وجب ليكون طريقا لواجب اخر، اي لغايه واجب اخر ولغرض تحصيله والتوصل اليه، فيكون الغرض من وجوب المقدمه على تفسير القول بوجوب المقدمه. قلنا هذا الكلام هل يكرر المصنف بعد ما طرح المباني، هو تحصيل المقدمه اللي هو واجب، وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعية المقصودة في الوجوب الغيري، ويلزمها أن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوبها إطلاقا واشتراطا، يعني وجوب بالمقدمة من جهة الإطلاق، إذا كان الواجب بالمقدمة إذا كان واجب مطلق مو مقيد بشرط، المقدمة تكون واجبها مطلق، إذا كان بالمقدمة واجب مشروع فالمقدمة تصير مشروعا. مثال الصلاة واجب النفس، الطهارة واجب الغير، متى تجب الصلاة؟ إذا دخل الوقت، فبالمقدمة واجب مشروع لدخول الوقت صحيح؟ متى تجب الطهارة اللي هو مقدمة للصلاة؟ أيضا إذا دخل الوقت. لذلك الفقهاء يرون ان الانسان اذا توضى قبل دخول الوقت بنية التهيؤ بنية صلاة الظهر اللي بعد صلاة مدافع يعني وقت صلاة مدافع طهارة شنو؟ باطلة مو اصل طهارة باطلة يعني شرطية هذه الطهارة بالصلاة هذا باطل فاذا كان الواجب المطلق اذا كان بالمقدمة هو مطلق ما بيقي المقدمة واجب مشروع اذا كان بالمقدمة واجب المشروع المقدمة ايضا شخصي واجب مشروع مثال اخر الخمس او الزكاة مشروط بتحقق النصاب الزكاة تهيئة هذه المقدمة ايضا مشروط يعني شو وقت يجب على المكلف ان يذهب ويجري يجري جرد على حساباته وشو سجل عليه زكاة وجد ما عليه زكاة يا هو المال الزكي يا هو اللي ما مزكي متى يجب متى ما تحقق عنده النصاب اما الان اللي بعد النصاب ما متحقق لا يجب عليه ذلك لذلك إذا وجدت المقدمة إطلاقا المقدمة في وجوبها تطلق مشروطا المقدمة في وجوبها مشروطا وعليه فالوجوب غير وجوب حقيقي مو وجوب مجازي مثل ما قالت النظرية الأولى ولكنه وجوب تبعي وتوصلي آلي وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة فكما أن المقدمة لما هي مقدمة لا يحصل فاعلها إلا التوصل إلى ذي المقدمة كذلك فكذلك وجوبها وجوب المقدمة إنما هو التوصل إلى تحصيل ذي المقدمة كالآلة الموصلة لعن المرآة التي لا تقصد بالأطالة والاستقلال بل لرؤية الوجه فيها مثلا وسره هذا واضح لأن المولى بناء على قول وجوب المقدمة إذا أمر ذي المقدمة فإنه لا بد له يعني المولى لغرض تحصيل ذي المقدمة من المكلف أن يدفع المكلف ويبعث المكلف نحو مقدمات للمقدمات فيأمر المكلف بهذه المقدمات توصلا إلى غرضه الذي يحصل من امتثال للمقدمات فيكون البعث نحو المقدمة على هذا بعثا حقيقيا مو بعثا مجازيا هذا رد في النظرية الأولى لا أنه يدفع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها ينسب إليها بالعراض يعني ينسب المقدمة البعث ينسب المقدمة بالعراض كما في الوجه الأول ولا أن المولى يبعث المكلف ببعث مستقل لنفس المقدمة حتى يطلع عندنا واجبين نفسيين بس تأخر في الوجود أكو ولغرض فيها بعد البعث نحو ذيها كما في الوجه الثاني بل النظرية الثانية ولا ان البعث نحو المقدمة من اثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا لذي المقدمة كما عليه الوجه الثالث وسيأتي بسمة للبعث في المقدمات المفوتة بعد ذلك حركة المعنى الواجب ما حدث المعنى طبعا حتى أرضي بإذن المعنى طبعا بس هذا وجوب عقلي أما هل هو واجب شرعي ولا هذا يجب عن الحق عليه ما هي خصائص الوجوب خصائص أربعة بناء على هذا الكلام ثبت أن الواجب الغيري واجب ضمني واجب رجعي إذا كانت المقدمة من الواجبات العبادية صلاة حج زكاة صوم فاش الواجب العبادي له مقدمات هاي المقدمات هل نقول كما أن المقدمة طاعة للمولى المقدمة أيضا الصفاعة الحج من الأعمال العبادية التي إذا امتثلها الإنسان فيها طاعة لله هل قطع المسافة أيضا يعتبر طاعة لله يعتبر طاعة يقول إذا كان الحج واجب مستقيم قطع المسافة اللي هو واجب تبعي الحج طاعة هل المقدمة ايضا قاعد طبعا المسافة نترك بعد نقول في امتثال الحج اكو ثواب وفي ترك الحج اكو عقاب في تهيئة المقدمة وقطع المسافة اكو ثواب وفي ترك قطع المسافة اكو عقاب ولا ها واجب فرع ظلي ليش ليش بأي من أصل ليه ما يخالف التأذن الحج فيه طاعة ترك الحج فيه معه أما مقدمات الحج هذا وجوب حتى لو كان وجوب شرعي بناء على أن مقدمة الواجب واجبة لكن هذا وجوب عالي وجوب تابع وبين ما لا حقيقة نسبية لا مقدمة وجوبية مثلا في استحقاق الثواب وفي مصداق الطاعة إذا ثبتنا أن هذا المقدمة هو الواجب المستقيم والأمر الشرعي حقيقة جاي إلى على الناس حج البيت هذا أمر أدنى وجاي وين؟ على الحج أما مقدمات الحج هذا توسعة الأمر من شعاع من الأمر فإذا البعث المستقيم وين جاي؟ على هذا المقدمة فإذا امتثل المكلف هذا ذو المقدمة يعني امتثله له الثواب لم يمتثل عليه العقاب فإذا بعث واحد عندنا استقلالي أما البعث الثاني شنو هو تبعي وظلي بناء على هذا الكلام في ذي المقدمة أكو امتثال فأكو طاعة ما أكو امتثال أكو معصية أما المقدمة لا يصدق عليها أنها طاعة ولا يصدق في تركها المعصية ليش؟ لأنه إذا ردنا نقول أن المقدمة في امتثالها أكو ثواب ويصدق طاعة إذا أدرك واحد قبل موسم الحج ركب سيارته وجاي يروح للحج في الطريق خربت السيارة وما بقدر يوصل للحج يستحق الثواب؟ لا إذا ترك الحج بتركه مقدمة يعني ما امتثل الحج لأنه لم يسافر إلى الحج لم يقطع المسافة تقول عليه عقاب تقول عليه عقاب واحد ها؟ عقاب واحد يا عقاب هذا إذا كانت المقدمة أيضا فيها ثواب وعقاب فهذا يقول عقاب يروح إلى الحج إذا تقول في المقدمة أكو ثواب لازم يقول عليه الثواب ولكن ماكو واحد من الفقهاء يقول أن في الطاعة عقابان وفي المعصية عقابان مقبول. في تحيئتها ما بينها ثواب. تمام. عندك ما تقدر تسوي ما تقدر تسوي الحج. هذا آخر عقاب واحد لأنك لم تنتقل الحج. مو لأنه ما قطعت المسافة. ما يخالف. إذا عندنا وجوب واحد. وجوب المستقيم واحد هو انت عليك الحج اذا توفرت الطاعة توفرت ما توفرت اختياري ها؟ لانك يقول باختياري ما توفرت باختيارك ما توفرت بالنتيجة انت ما سويت فعقابك على عدم الحج مو على عدم توفير الرجال والراحلة مثال اخر اذا كان اكو فرد واحد من الاصحاب الكرامة وتطوى به الاصل صحيح؟ وعلى الناس يحج البيت من استطاع عليه سبيل جعل هنا نلتفت الى روح شوية توجه الى الله تعالى الله خلاه في المسجد امتثل لو لم يمتثل الا ما كان عنده هاي القدرة وقاعد هنا وما راح بالطريق عقد تكليف لو ما عصى مستطيع هو يمجل يروح ما راح عقد فاذا كان عصى عندك واحد سوى امتثال أدنى؟ هذا كلامك أكو بيه إشكال يعني هذا كلامك يأكد إشكال مو هو بيه إشكال السؤال احنا اذا قلنا ان فقط المقدمه يرضف عليها الطاعه، اما المقدمه كل معيار ما الها، كل قيمه ما الها. فشلون عندنا روايات تقول ان الامام الحسن عليه الصلاه والسلام خاتم ربه ثلاث مرات في ماله حتى النعل بالنعل والكلى بكلى، لا ترى هذه الروايه، والدينار بالدينار، وحج بيت الله الحرام 20 مرة ماشيا. هذا واحد. اثنين، شلون عندنا روايات تقول من زار قبر الفتين ماشيا كان له في كل قدم يرفعه ويضعه عتق رقبته من ولد اسماعيل. سؤال كثير في اثنين، ثلاثة، عندنا روايات تقول افضل الاعمال احمد، افضل الاعمال احمدها، يعني هذا اللي يروح للحج بالطياره، وهذا اللي يروح للحج بالسياره، وهذا اللي يروح على البعير واللي يروح ماشي، ايهما اكثر ثوابا؟ ها، الماشي، مع ان المشي مقدمه. اذا صار المشي مقدمه شلون راح يصير ثواب فيه اكثر من صاحب الطياره، مع انه انتم شو تقولون بالمقدمات لا ثواب ولا عقاب؟ واضح ولا اشكال؟ ليه؟ شنو الجواب؟ المفلس يقول احنا هذا الاشكال مالكم بوالا. ليش؟ لانه افضل الاعمال احمدها، ومن مشاء الى رياض الحسن فلا له ثواب، ومن مشاء الى بيت الله فلا له ثواب. هذا من باب ان افضل الاعمال احمدها، يعني الانسان بقدر ما يحصل دحمه في طريق امتثال بالمقدمه، ثواب بالمقدمه يصير اكثر، مو ثواب المقدمه يصير اكثر. يعني احنا عندنا فرد حج تذهب اليه مشيا، وفرد حج تذهب اليه مطالبة، فهذا الماشي مو على المشي حصل ثواب، الحج الذي اتاه ماشيا ثوابه اكثر من الحج الذي اتاه مطالبة. هذا معنى. وبناء على هذا الكلام في المقدمة، لا طاعة ولا معصية، لا ثواب ولا عقاب. هذه من خصوصيات الواجب الغير. طبعا لدي ثلاث نقاط احنا اثرناها في كلمه واحده. اولا في الواجب الغير بعث مستقيما، اثنين في الواجب الغير ثواب ماكو، ثلاثه في الواجب الغير طاعه ماكو. بس ليش تسويها؟ اذا في الدرس كل شيء. لذلك اذا جئت من اصحاب الكرامات تتبع من الله تعالى ان يخليك في مكانك. يجب قطع المسافة؟ لا، يجب عليك امتثال الحج بأي شكل. المولى يريد منك مي غرضه إرواء العطش. لا، إذا امتثلت التكليف، لذلك احنا تذكرون من تحت الإجزاء قلنا يسقط الأمر بأحد الأسباب الأربعة، واحد منها تحقق الغرام. المولى لا تحقق غرضه من الأرض يسقط. لكن بعد على قدر المشقة، يعني كل مقدمات صحيح اكو مشقة، لكن هاي المقدمات ما تاخذ هي الثواب، تبقى الثواب وين؟ بالقسط. لا صح والبطلان، كلام ثاني، كلام الآن في الثواب والطاعة. فرد واحد في نفس الشتاء يتوضا بالماء المثلج، هاي مقدمة للصلاة، هل الوضوء حصل عليه الثواب الأكثر؟ لا، الصلاة التي توضيت من أجلها بوضوء بارد ثوابها أكثر من الصلاة التي توضيت ماء. لأن الإجلالات في الطهرات واردة، لكن بعد المخلص راح يجاوب عليه، لأنه الثواب والعقاب باعتبار أن الطهرات أدنى أدلة خاصة تقول هي مستحبة في نفسها. الله تفضل يعطيه ثواب الحج، ما يعطيه ثواب قطع المسافة. نحن أبناء الدليل، عند الدليل فضل، ما عند الدليل يجوز ولعل ويمكن، هذا ما يجوز. خصائص الوجود الغير الكلام اللازم في الشرع مو اللازم. بعد ما اتضح معنى التبعية الوجود الغيري اتضح لنا خصائص الوجود الغيري التي بها بهذه الخصائص ينتاج الوجود الغيري عن الوجود النفسي، وهذه الخصائص أمور. واحد، ان الواجب الغيري كما لا بعث استقلالية له كما تقدم، لان وجوبه ظلي وآلي لا اطاعة استقلالية لا، وانما اطاعة الواجب الغيري فوجوبه يعني ظلي لغرض التوصل الى ذي المقدمة، بخلاف الواجب النفسي فانه واجب لنفسه ويطاع لنفسه، صلاة الخمس والزكاة الى اخره. إنه بعد أن قلنا أنه لا طاعة استقلالية للوجوب الغيري، وإنما إطاعته كوجوبه ظل يعني لفرض التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة. ثم لا عقاب على أركان المقدمات غير العقاب على أركان وجوب ذي المقدمة. ولذا نجد من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق اكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي مو عقابين، لانه يستحق عقابات متعدده بعدد مقدماته المتروكه. نحن نجيب مع المؤيد اخر، اذا كان اكو فرج واجب يريد لعشر مقدمات وفرج واجب يريد لخمس مقدمات، اذا كان اكو على المقدمه ثواب وعقاب ابو عشر مقدمات كم ثواب نسوي؟ عشر. أبو خمس مقدمات كم ثواب تسوي؟ خمس. هالشكل؟ شو ثواب الواحد؟ الثواب إلا زائر واحد. يعني أنا كلامك فيه ارتكاز، شنو ارتكازه؟ ثواب الواجب الذي مقدماته أكثر، أكثر من الواجب الذي مقدماته أكثر. نفس كلامك. واما ما ورد في الشريعه من الثواب على دفع الاشكال، واما ما ورد في الشريعه من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم الى الحج كالامام الحسن عليه الصلاه والسلام او زياره الفتين عليه السلام، وانه في كل خطوه كذا من الثواب، فينبغي على هذا ان يحمل على توقيع ثوابه نفس العمل على مقدماته. نفس العمل يأخذ الثواب مو المقدمات، باعتبار أن أفضل الأعمال أحمدها، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبة هذه المقدمات كثرت حمادة نفس العمل، يعني كثرت حمادة ذي المقدمة ومشقة العمل، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعراض، باعتبار أن المقدمة السبب الموصل في زيادة مقدار الحمادة والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب في زيادة الثواب غير المقدمة، لا أن الثواب على نفس المقدمة. ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاثة، وضوء ووتر وتيمم. هل أن شلون عندنا الفقهاء يقول بها ثواب؟ نقول هذا من باب المقدمية بها ثواب، يعني عندنا أدلة خارجية تقول نفس الطهارة على المستحقات، لذلك فيها ثواب. واحنا كلامنا وين؟ في المقدمية اكو ثواب، مو في العمل المستحب ذاته. يعني بعبارة أخرى الطهارات وإن كانت مقدمة أول ما بدأت ما عليها ثواب، بس ليش نقول عليها ثواب؟ لوجود الكلمة. بدونها الطهارة إلها اعتبار، فرد اعتبار مقدمية ما لها، فرد اعتبار ذاتها مستحبة عليها ثواب. فشو تصير الطهارة عليها ثواب؟ إذا توضيت بفرض الاستحباب المطلق، أما بفرض المقدمية لا. فعل بعض المقدمات الطهارات الثلاث الظاهر منها أن الثواب على ذات المقدمة بالنافية، وسيأتي حله إن شاء الله في المقدمة المفوتة. ثلاثة، أن الوجوب الغيري إذا ثبت أنه مو طاعة وثبت أنه مو معصية صحيح؟ وهو في نفس الوقت واجب، هذا يانع من الوجوب. يعني الوجوب التعبدي فيه طاعة وفيه ثواب، يعني عبادي، أما الوجوب التوصلي لا طاعة فيه ولا ثواب، لذلك تصير وجوب المقدمة شيطرة وجوب توصلي لا تعبدي، أي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي بنفسه عبادية المقدمة، لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال لأنه ظني وتبعي، كما قلنا في الخاصة الأولى أنه لا قاعة استقلاليته من واجب الغيبي، بل إنما يؤمن بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة وإضاعة أمر ذي المقدمة، فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ذي المقدمة لا المقدمة. ومن هنا استشكل قال عن جنب الطهارة والنفس على وجود الدليل، والا لولا الدليل ما نقول بالعباديه. ومن هنا تشكل في عباديه في بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، وسياتي حله ان شاء الله، حله ان شاء الله تعالى.